قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فدائما وأبدا لزاما أن نقدم حمدا لله على نعمه التي لا يحصيها إلا هو فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد جدير بكم أن تحمدوا ربكم حتى تدوم عليكم نعمه فقد قال لئن شكرتم لأزيدنكم وحتى تصرف عنكم النقم فإنه قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فأكثروا من حمد ربكم تنور لكم صحائفكم يوم تلقون الله سبحانه وتعالى وتحط عنكم الخطايا وترتفع لكم الدرجات ثم أكثروا أيضا من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده اللهم أمين ثم أشكر لأخي فضيلة الشيخ محمود العليدي وفقه الله لكل خير ولإدارة المسجد ولإخواني أهل بورسعيد عموما على تفضلهم بهذه الدعوة ووالله لقد رأينا خيرا كثيرا في هذه البلدة فالحمد لله نسأل الله أن يزيدهم ولا ينقصهم وأن يأبى المسيئين منهم للمحسنين وأن يتغمدنا وإياكم جميعا برحمته فهو أرحم الراحمين إخواني بارك الله فيكم الحديث في هذه الليلة عن عبادة عظيمة من العبادات وعن سلاح عظيم من الأسلحة نضرب به في كل صوب وحدب، به تستجلب الخيرات، به تدفع البلايا. الحديث عن عبادة ألا وهي عبادة الدعاء. الدعاء عبادة من أفضل العبادات، وقربة من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله، سواء استجيبت دعواتنا أم لم تستجب. فإذا قلت يا رب ارزقني أنا أثاب، إذا قلت يا رب عافني أثاب، سواء استجيبت الدعوة أم لم تستجب. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأصل أن الدعاء عبادة، قال في صريح حديثه الدعاء هو العبادة، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولقد قال تعالى يأمركم به، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ذكره وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي ليصدقوني أني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي، كذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يستمسكون بدينهم على صلابة فيه. ومما يبين أن الدعاء عبادة قول الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون فصدر القول بقوله وأعتزلكم وما تدعون، وجاءت الآية فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالدعاء عبادة عظيمة، فضلا عن الخيرات والمنافع التي تتأتى من ورائه. فكم من بلية صرفت بسبب الدعاء، وكم من مريض شفي بسبب الدعاء، وكم من مكروب زال كربه بسبب الدعاء، ومن معسر تيسر حاله بسبب الدعاء. أقول مذكرا، وهل تاب الله على أبينا آدم عليه السلام بعد أن أخرج من الجنة بسبب معصيته إلا بدعوة علمه الله إياها؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبهذه الكلمات تاب الله عليه وهداه. وهل أرسل الطوفان فأغرق كل من على وجه الأرض إلا أهل الإيمان إلا بسبب دعوة نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر، وبسبب دعوته رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أجيبت دعوته فانقلبت أحوال الدنيا بكاملها، وأغرق الله كل من على وجه الأرض بسبب دعوة. وهل سلم إبراهيم عليه السلام، هل سلم الخليل عليه السلام من النار إلا بقوله حسبي الله ونعم الوكيل؟ وهل سلمت زوجته سارة عليها السلام من الاغتصاب إذ هم الجبار باغتصابها إلا بسبب دعوتها اللهم كف يد الكافر، وبدعوة زوجها على الباب، وبصلاته عليه السلام صلاة إبراهيم عليه السلام؟ وهل رزق إبراهيم بإسماعيل وإسحاق على الكبر إلا بالدعاء؟ فكان أكثر حياته لا ينجب، وما دار على طبيب، وما ذهبت زوجته إلى طبيب، فلم يكن ثم طبيب ولكن يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فكان يدعو ويدعو ويدعو زمنا طويلا، فرزق على الكبر بإسماعيل وإسحاق، ورزق زكريا عليه السلام بنبي كريم ولد صالح إلا بسبب الدعاء: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعا الخليل قبل فقال: رب هب لي من الصالحين، فبشره الله بغلام حليم. وهل شفي أيوب عليه السلام، هل شفي أيوب عليه السلام من الداء العضال الذي عجز الأطباء كلهم عن دوائه إلا بسبب الدعوة: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهل سخرت الريح لسليمان عليه السلام وسخرت له الجن والشياطين إلا بسبب الدعاء: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ورسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، هل نصره الله يوم بدر إلا بسبب الدعاء عليه صلوات الله وسلامه؟ وهل نصر يوم الأحزاب إلا بالدعاء: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. وهل رزق ابن عباس العلم بالتأويل والفقه في الدين إلا ببركة دعاء النبي له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ وكذلك هل عمر أنس بن مالك ما عمر إلا ببركة دعوة النبي له، إذ قال: اللهم أطل عمره وبارك له فيما رزقته. وهكذا كل خير سببه الدعاء، فإذا أردتم خيرا فاسألوا الله إياه. حتى إذا جعت أو عطشت أو اغتممت أو اهتممت: يا رب أنا جعت أطعمني، يا رب أنا عطشت اسقني، يا رب يا رب ابني أتعبني، يا رب اهديه، يا رب كل شيء تريده اسأل الله إياه. قال تعالى ذكره في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لا تعجز يا عبد الله عن الدعاء، كبيرا كنت أو صغيرا، عالما كنت أو جاهلا، شيخا كنت أو عاميا من العوام، لا تعجز أبدا عن دعاء الله سبحانه وتعالى. جئت تتكلم: يا رب اهدني للطيب من القول، تدخلت للإصلاح: يا رب وفقني، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فاحرصوا على هذا الدعاء وتعلموا آداب هذا الدعاء، فمن آدابه له آداب: أن تحمد الله وأن تعترف له بالجميل بين يدي الدعاء، تحمد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما يصلي يده لم يحمد الله، لم يثني عليه، لم يصلي على النبي محمد، فقال: عجز هذا، عفوا عجل هذا، عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فتقول: يا رب كنت جاهلا فعلمتني فلك الحمد، يا رب كنت فقيرا فأغنيتني، كنت أعزب فزوجتني، تحمد الله على نعمه التي أنعم بها عليك وبعد ذلك تسأل الله المزيد. إن النبي كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. ثم يبدأ الدعاء بعد هذا الحمد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، فأحمد الله بين يدي دعائك. قبل الدعاء قدم حمدا لله، اعترف لله بالفضل، فما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة بكم، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. والخليل إبراهيم كما سمعتم قال قبل الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ثم دعا: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فجاء ذلك بعد حمده لله. وكذلك في حديث الشفاعة الطويل، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تنقل الناس من نبي إلى نبي حتى وصلوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه الشفاعة للحكم والفصل بين العباد. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتونني فأخر لربي عز وجل ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصي الآن. فماذا بعد المحامد والثناءات؟ يقال: يا محمد ارفع رأسك، اشفع تشفع، سل تعطى. وأيضا ناسب أن يكون الدعاء في السجود بعد قولنا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يتأتى الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولا نبتعد كثيرا، فنحن في الفاتحة قبل أن ندعو نقول: الحمد لله رب العالمين. يقول تعالى: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين. ذلك بيني وبين عبدي والعبد ما سأل. بعد هذا الحمد ندعو: اهدنا الصراط المستقيم. فجاءت اهدنا الصراط المستقيم بعد حمدنا لله: الحمد لله رب العالمين. فذي مقدمة حسنة يتقدم بها الدعاء: تعترف لله بالفضل، تقف وأنت تدعو ربك تذكر أو تذكر نعم الله عليك، تذكر نعم الله عليك: يا رب كدت أن أخطئ فسلمتني، كاد لساني أن يزل فحفظتني، كدت أن أهلك فسلمتني، كنت فقيرا رزقتني. تذكر نعم الله عليك ثم تدعو بالذي تريد: يا رب أصححت لي بدني، يا رب عافيتني في سمعي، عافيتني في بصري، وتدعو الله بالذي تريد. فهي مقدمة حسنة نافعة بإذن الله. ومن ذلك التوسل إلى الله بأسماء الحسنى وسؤاله بها. فلقد قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن تقول: هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، ارزقنا أنت خير الرازقين، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، أكرمني فأنت رب كريم. وهكذا تختار اسما مناسبا للدعوة التي تريدها والتي تسأل الله إياها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. انتقي اسما من أسماء الله يوافق المسألة التي تريد، كما كان رسولكم يفعل: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كذلك اعترف بين الدعاء بذنبك الذي أذنبت: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. اجعل مع دعائك عملا صالحا، قدم قبل دعائك عملا صالحا، لأن الله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فمع المسارعة بالخيرات اسأل الله، اسأل الله، صلي، وفي ثنايا الصلاة اسأل الله كل ما تريد، في سجودك اسأل الله كل ما تريد، وأنت صائم اسأل الله كل ما تريد، وأنت تتلو الكتاب العزيز اسأل الله كل ما تريد. فنبيك كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقد مر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يصلي في الليل ويدعو دعاء طويلا، فقال وابن مسعود يصلي: سل تعطى، سل تعطى. فلما أصبح ابن مسعود غدا عليه أبو بكر وعمر فسأل: يا ابن مسعود، ماذا كنت تقول في دعائك؟ فإن النبي قال: سل تعطى، سل تعطى. قال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فمع الأعمال الصالحة أكثر من الدعاء. إذا كنت مكروبا في كرب شديد، فرج يا أخي عن مسلم كربة من كرب الدنيا، يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. يسر على معسر ييسر الله عليك، يسر على معسر الله ييسر عليك. استر على المسلم ما تفضحه، قل: يا رب استر علي، أعطي فقيرا، وقل: يا رب ارزقني. ترزق. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. استر على المسلمين لا تفضحهم، وادعو الله أن يستر عليك وعلى ذريتك وعلى بناتك. فالجزاء من جنس العمل. لا تتتبع عورات المؤمنين تفضحهم، حتى لا يفضحك الله، حتى لا يفضحك الله. لا تأكل أموال الناس بالباطل فتدعو فلا يستجاب لك دعاء. فالشاهد أن الأعمال الصالحة تصاحب بالدعاء، كما بين ذلك رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، بل كما بين ذلك الله سبحانه وتعالى في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذكر أن الأنبياء كلهم بالإجماع اشتركوا في أشياء، منها الدعاء والإلحاح في الدعاء. كلهم يدعو، كلهم يستغفر، كلهم يدعو. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. كل الأنبياء سبيلهم الدعاء. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. أيوب طال به البلاء زمنا طويلا ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فدوما اشتركوا في شيء، فلا تعجز عن هذا الشيء، لا تعجز أبدا عن هذا الشيء. بين سبب الدعوة، فأنا أقول يا رب ارزقني، وبين السبب، أذكر السبب والله العليم، لكن ذكري للسبب لي فيه سلف. يا رب ارزقني مالا حلالا واسعا، أريد أن أتصدق على فقير، أريد أن أكفل أرملة أيتاما يا رب، يا رب ارزقني مالا، أريد أن أتزوج وأن أتعفف، يا رب ارزقني مالا، فإني أسعى على أبوين شيخين كبيرين وعلى زوجة متعففة قرت في بيتها واستقرت في بيتها وعلى أبناء صغار. يا رب ارزقني مالا حلالا كي أقوم بأمر هؤلاء. مرضت يا رب اشفني، أتبع الجنائز، أعود المرضى، أزور الفقراء، أزور المساكين. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. وبيان سبب الدعوة، سبيل الأنبياء، سبيل الأنبياء كيف ذلك؟ إذا سمعت دعوة نوح ما سببها؟ بي رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك، أنت التي آمنت معي سيضلونها ولا يلد إلا فاجرا كفارا. إذا وقفت وسمعت دعوة زكريا بين السبب لما قال وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت يا رب من أبناء عمومتي ألا يقيموا دينك، فقد كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي جاء بعده نبي، فنظر زكريا سيموت، من النبي الذي سيسوس بني إسرائيل وليس في قومه من هو آل لذلك؟ فخاف من بني عمومته على الرعية، فقال وإني خفت الموالي من ورائي، أي ألا يقيم دينك، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فأجيبت دعوته، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. دعوة موسى عليه السلام، هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري، لماذا تسأل هذا السؤال؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فتستجاب الدعوة بسبب بيان أو مع بيان السبب إن شاء الله تعالى. وكذا وأنت تدعو طيب الطعام طيب الشراب، لا تأكل من حرام، لا تلبس من حرام، لا تغتاب إخوانك وتدعو بفم ملوث بالطعن في أعراضهم بهمزهم باغتيابهم بلمزهم، بل طيب اللسان طيب الفم بذكر الله، طيب الفم بالاستغفار، طيب الفم بكلم طيب، وبعد ذلك أكثر من الدعاء. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب مطعمه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا تعجز عن الدعاء، وقد يستجاب دعاؤك الآن، وقد يستجاب ولو بعد 10 سنين، ولو بعد 40 سنة. من الممكن أنا وأنت الآن جلوس يأتينا رزق، أنا ما دعوت الله الآن، لكن من 20 سنة قلت يا رب ارزقني، فجاء وقت الرزق هذا الوقت يتحقق ولو بعد حين. يعقوب عليه السلام فقد يوسف صلى الله عليه وسلم، وطال الأمر عليه يدعو ولا ينفك عن الدعاء، ولكن متى رجع إليه ولده؟ رجع بعد سنوات طويلة، سنوات عاشها في بيت العزيز، سنوات قضاها في السجن، 7 سنوات في رخاء وسعة وهو عزيز على مصر، إلى أن ضربت المجاعة أهل مصر والبلاد، فجاء إخوته بعد سنين طويلة ورجع إلى أبويه بعد سنين طويلة. فالدعوة قد تستجاب الآن، قد تستجاب غدا، بعد غد، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. وكما سلف دعوة إبراهيم عليه السلام استجيبت متى؟ هو كان أكثر حياته لا ينجب، ولكن استجيبت دعوته على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، كان لا ينجب، فليس من كل الماء يكون الولد، مهما كنت رجلا قويا فحلا لا تستطيع أن ترزق نفسك بالذرية. فكان يقول رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. متى استجيبت الدعوة؟ على الكبر، كما سمعتم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فلا تستعجل في الدعوة، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيترك الدعاء، فواصل الدعاء، ولا تعجز ولا تمل من الدعاء. كما أسلفت، اسأل الله كل ما تريد. إن أصبحت كئيبا متضايقا، يا رب اصرف عني هذه الكآبة، يا رب اصرف عني هذا الحزن، اصرف عني هذا الهم، يا رب اجعلني طيب القلب، اجعلني محبا للخير لإخواني، اجعلني محبا للخير للمسلمين وللمسلمات. فواصل الدعاء ولا تعجز، فقد يتأخر الجواب لصالحك، قد تتأخر الإجابة وفي تأخرها خير لك، قد تتأخر إجابة الدعاء وفي التأخر كل الخير لك. فإذا ابتلى الله شخصا فمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، دعا يوما فلم يستجب دعاؤه، لم يظهر أنه استجيب، لكن أسيب، أثابه الله على مد يده وعلى دعائه. دعا اليوم الثاني أيضا أسيب، واليوم الثالث أسيب، فينثر الثواب وتنور الصحيفة. كل يوم فيها دعاء، كل يوم فيها رجاء. بل يفكر هذا المبتلى الذي تأخرت إجابة دعوته، يفكر لماذا لم تستجب دعوتي؟ أنا بدعو من أيام، من شهور، لماذا لم تستجب؟ فيفكر، أنا ظلمت فلان، فيبادر بالذهاب لرد المظلمة إلى أهلها ويطلب العفو ممن ظلمهم. فاستفاد إذن من تأخر الإجابة أنه فكر. من فوائد التأخر، تأخر الإجابة أحيانا، تجريد التوحيد. ابنك مرض فدرت به عند الأطباء، اغتررت في أول الأمر بأموالك، اللهم وسع عليك مع كمال، قلت أذهب إلى أحسن طبيب في هذه البلدة، ذهبت وما أجد الطبيب بشيء، قلت أنتقل إلى القاهرة، أحسن طبيب في القاهرة، ما أجد بشيء، أنتقل أذهب للخارج لأمريكا لألمانيا، أحسن الأطباء، ما أجد بشيء. فترجع وتوقن أن الشافي هو الله، فيتفتح لك المعنى، إذا مرضت فهو يشفيني، إذا مرضت فهو يشفيني. فحينئذ تتوجه بالدعاء الخالص لله سبحانه وتعالى، وتعلم أن الذي يكشف عن ولدك المرض هو الله لا يكشف أحد سواه، فتوقن بذلك فترتفع درجتك ويخلص دعاؤك لوجه الله الكريم. وهكذا قد تقع في مآزق وتستعين بكل من استطعت أن تستعين بهم والكل يفشل، فتعلم أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. ترى ضعف الناس، ترى نفسك تتألم ولا يستطيعون من حولك أن يكشفوا عنك كربة أو يزيلوا عنك هما، فتوقن أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، فمن ثم يزداد إيمانك ويزداد يقينك. إن رسولكم ابتلي ابتلاء شديدا، اتهمت زوجته بالزنا من قوم أشرار آل نفاق، وتورط معهم مسلمون فساروا على ضربهم وساروا على ما قالوا. دعا الرسول: من منكم الذي يتحمل أن يقال عن زوجته إنها زنت؟ من منكم الذي يتحمل أن يتكلم أصحابه الذين يحبهم ويحبون في عرضه ويقولون زوجته زنت؟ من منكم الذي يتحمل ذلك؟ لا شك أن الرسول دعا ودعا ودعا، وجاء الأمر أشد وأصعب، انقطع الوحي عن بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتخذ ذلك المنافقون زريعة، قالوا إذن الوحي انقطع، إذن حدث شيء في البيت، أصبح البيت بزعمهم ملوثا، والرسول يدعو إلى أن كشف الكرب وفك الهم، ونزلت آيات تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن هل أثيب الرسول أم لم يثاب؟ هل أثيبت عائشة أم لم تثاب؟ بلا شك أن الله قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فجاء الفرج بعد زمن. الرسول عليه الصلاة والسلام سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحر النبي حتى إنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، فماذا كان؟ دعا واستمر في الدعاء، دعا ودعا ودعا شهرا كاملا أو 40 يوما، إلى أن رأى الرؤيا: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيت؟ أتاني ملكان أو رجلان، جلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب. قال: ومن طب؟ يعني ومن سحر؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان، فأرسل النبي عليا استخرجها وأحرق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشاهد أن النبي شفي بعد زمن طال عليه، ففي كل ذلك يثاب وترتفع درجته بالدعاء. تأخرت الإجابة، سأبحث عن سبب لسرعة الإجابة، فأذهب لشخص صالح: أنا دعوت الله ما استجيبت دعوتي، ادعو الله لي يا فلان. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ليس الأموات بل الأحياء. ادعو الله لي يا أويس، استغفر الله لي يا أويس، استغفر الله لي يا أويس. قال عليه الصلاة والسلام: فيما سمعتم من الحديث، دعوة المؤمن لأخيه بدار الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فتزداد المودة والمحبة بين المسلمين، تزداد المودة والمحبة بين المسلمين بمثل هذه الأزمات التي تلم بك. كذلك في هذا الصدد احرص على تحري أوقات الإجابة، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من سائل فأعطي؟ هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. فإذا كان الله سبحانه يناديك كل ليلة: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ فأكثر من الدعاء، وأنت ساجد ادعو الله، بين الأذان والإقامة ادعو الله، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ادعو الله، الثلث الأخير من الليل ادعو الله، مع كل عمل صالح ادعو الله. لا تظن أن الدعاء مضيعة للوقت، كلا والله، بل هو توفير للوقت. يا رب بارك لي في وقتي فيحفظ لك وقتك، بارك لي يا رب في صحتي تحفظ لك صحتك، تدفع عنك الأمراض، تدفع عنك البلايا، تدفع عنك الخسائر بسبب الدعاء. فلماذا تغفلون عنه وقد علمتم أن خزائن كل شيء بيد الله؟ خزائن الرزق بيد الله، خزائن العلم بيد الله، خزائن الذرية بيد الله، خزائن الشفاء بيد الله، خزائن المطر بيد الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإياك ثم إياك أن تدعو على نفسك، أو تدعو على ولدك، أو تدعو على أموالك، أو تدعو على أنعامك، إياك ثم إياك. إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم مسافرا ومعه امرأة مع ناقة لها. المرأة تقول للناقة شي، يعني اللفظ العامية التي يقولها أهل الحمير وأهل الحصان، شي أو شاء، لعنك الله. فقال الرسول: لا تصحبنا ناقة ملعونة، يعني الجيل لا تصحبينا. ثم قال: لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. إن من الجهل أن تدعو على نفسك، من الجهل أن تدعو على نفسك. إن أهل الكفر كانوا يقولون: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يقولون: يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وهذا من الجهل. وكانوا يقولون: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من الجهل. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل من أصحابه مرض يعوده، فرآه أصبح مثل الفرخ من شدة الضعف، فسأله سؤالا قال: يا هذا، هل كنت تدعو الله بشيء؟ لك دعوة أنت محافظ عليها كل يوم تدعو بها، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بماذا كنت تدعو؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيق، لا تستطيع ولو دعوت الله أن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكان أولى لك، لكان أفضل لك. فالله قادر على أن يعافيني، فبدلا من أن أقول: يا رب عاقبني بالذنب الذي ارتكبته، أقول: يا رب اغفر لي وعافني وتب علي. سليمان عليه السلام لما شغل بالخيل بالصافنات الجياد عن صلاة العصر عن ذكر ربه، شغل بالخيل، قال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والعناق، ماذا قال؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا أقول يا رب عاقبني بالذنب، الله يا أخي واسع المغفرة، اسأله أن يغفر لك، اسأله أن يرحمك. والحذر من دعوات الآباء والأمهات على أولادهم، فالنسوة ولنقصان العقل والدين تدعو على ابنها اخرج الله ينتقم منك، والآخر يدعو على ولده اخرج الله يفعل بك ويفعل، وهذا من الجهل. أنت تدعو على نفسك بذلك، أعني أن الأم إذا دعت على ابنها إذا بالله ينتقم منك، فرجع الولد مكسورا، من الذي سيبقى على علاجه وسيدوخ به عند الأطباء؟ إن الأم هي التي ستجني عاقبة ذلك، والأب كذلك، فلا تدع على نفسك. وهنا ولرحمة ربنا بنا شرع لنا التراجع عن الدعاء إذا لم يكن مسددا موافقا، يشرع لي أن أتراجع. حدثت مشكلة بينك وبين زوجتك فقلت لها أثناء الغضب الله ينتقم منك، وخرجت وندمت، ارجع وقل يا رب أنا جهلت وجبلت بني آدم على الضعف، يا رب اغفر لي ولها، يا رب بارك لي فيها. تراجع عن دعوتك، فباب التراجع موجود. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قال لجارية لأم سلمة قطع الله يدك، فالبنت ذهبت مغمومة إلى أم سلمة، فجاءت أم سلمة إلى الرسول، دعوت على جاريتي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أوما علمت ما شاردت عليه ربي؟ إني شاردت ربي فقلت يا رب إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرا وكفارة له يا رب العالمين. فالرسول دعا ربه بهذا، يا رب أنا بشر، يعني قد يصدر مني ما يصدر من البشر، فاجعل السب الذي أسبه لمسلم كفارة له يا رب العالمين. شرع التراجع في الدعاء، والتراجع عن الدعاء. إن نبي الله نوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي وعوتب إنه ليس من أهلك، تراجع، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كذلك في هذا الصدد إبراهيم كان دعا لأبيه بالمغفرة وأبوه مات على الشرك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإذا أخطأت ودعوت بدعوة أخطأت فيها، لا مانع أبدا أن تتراجع عن هذه الدعوة. الرسول دعا على المشركين، دعا على أهل الشرك، دعا على أهل الشرك، اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، بسنوات شديدة فيها فقر شديد كالسنين التي كانت في زمن يوسف الصديق. فاستجاب الله سبحانه، وابتلي أهل مكة بابتلاء شديد، حبست عنهم الأمطار حتى جاعوا وضاعوا، حتى إنهم لا يمصون النوى من شدة الجوع، حتى إنهم لا يأكلون الجيف والميتة من شدة الجوع. فأتوا إلى رسول الله، يا محمد جئت تأمر بأصل الرحم ودعوت علينا، أكلنا الميتة والعلهز ومصصنا النوى من شدة الجوع وأكلنا الجيف، ادعوا الله لنا. قال تعالى في كتابه الكريم إنا كاشف العذاب قليلا. لما دعا لهم الرسول ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، دعا لهم الرسول قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فالحاصل أن التراجع عن الدعوة التي رأيت نفسي قد أخطأت فيها وارد، وبابه مفتوح وبابه واسع. فإذا أخطأت وتلفظت بدعوة فيها خطأ، ونحن بشر ضعفاء كما قال ربنا خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، فانتبه لذلك ولا تيأس أبدا من رحمة الله، ولا تمل أبدا من دعاء الله. واحذر على نفسك، ثم احذر على نفسك، ثم احذر على نفسك من دعوة المظلوم، فإن الله وعده بالإجابة، وهي من أسباب رد دعوتك عليك، لأنه كما قال الله تعالى للمظلوم ورفع دعوته فوق الغمام، قال بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا قمت تقول يا رب ارزقني يا رب، والمظلوم أختك التي قطعت رحمها، التي قطعت رحمك معها، أو أكلت ميراثها، أو ظلمتها، تدعو عليك، دعوتان تتصارعان، دعوة المظلومة ستقهر دعوتك، ستقهرها وتدمرها، دعوة أي مظلوم كان ستقهر دعوة الظالم. فلذلك انظر واحرص على نفسك، قد تستجاب فيك دعوة المظلوم ولو بعد حين، ولو بعد سنوات. إن النبي لما دعا على الذين وضعوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي عند الكعبة، يصلي وهو ساجد، فقام أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم يتهكمون عليه ويقولون يسجد بين أظهرنا وأمام أعيننا من يذهب إلى سلا جزور بني فلان يأتي به المشيمة، مشيمة الناقة بعد أن ولدت. فذهب أشقى القوم وأتى بالمشيمة ووضعها على ظهر النبي بما فيها من دم وما فيها من قذر، والنبي ساجد. ابن مسعود يقول أخشى أن أصنع شيئا لأني ضعيف تضعف، فأرسل إلى فاطمة رسول فجاءت عليها السلام وحملت القذر من على ظهر رسول الله وأقبلت عليهم تسبهم وتلعنهم على الكفار، وكانوا يخشون مع كفرهم من الدعاء عند الكعبة وفي البلد الحرام خافوا. فلما سلم النبي من صلاته قال ورفع يديه إلى السماء اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وفلان وفلان وفلان. يقول ابن مسعود والله لقد رأيت من سماهم النبي بالاسم صرع يوم بدر، قتلى يوم بدر، سحبوا وهم قتلى حتى ألقوا في قليب مخبث، مخبث منتن، وقف النبي عليهم يقول يا فلان ويا فلان، يا عتبة ويا شيبة، يا عتبة ويا شيبة، ويا أبا جهل، يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله، يا رسول الله، أتنادي جيفا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إخواني عليكم بجوامع الدعاء، عليكم بجوامع الدعاء، ف فهذا شأن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فرب دعوة جامعة مثل عافني في من عافيت، مثل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اهدني في من هديت، عافني في من عافيت، تولني في من توليت. دعوات مباركات، جوامع من الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها. اجتهد في إخفاء الدعاء إلا إذا كانت دعوة عامة مع عموم المسلمين، لكن أكثر من إخفاء الدعاء، أكثر من إخفاء الدعاء. إن ربكم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال العلماء في بيان فوائد إخفاء الدعاء، من فوائده أن إخفاءه يدل على إخلاصك وعلى معرفتك أن الله يسمع ويرى ويجيب، يسمعك ويراك ويجيبك. كذلك قال العلماء كل نعمة من النعم لا حاسد، فالدعاء نعمة، وما هناك نعمة إلا وتجد هناك من يحسدك عليها. فقد تقوم وتقول يا رب، يا رب ارزقني ووفقني، وآخر يكرهك وأنت لا تدري من المحب من الكاره، ويقول يا رب لا ترزقه، يتمنى لك من قلبه ألا ترزق. فلذلك بعيدا عن التشويشات ادعو الله خفية كما فعل زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وعائشة رضي الله عنها كانت مع النبي زوجته، ومع ذلك كان كثيرا ما يخفي الدعاء عنها ويخفي الصلاة عنها. أحيانا نام معها ليلة حتى ظن أنها نامت، فتسلل من الفراش وقام، قام يصلي، قالت فافتقدت، قمت أبحث، فمسست رجليه وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الإخوة، اطلب أيضا من الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر ليس عنك فحسب بل عن عموم المؤمنين، فادعوا لنفسك وادعوا للمؤمنين، تغنم تغنم. ولا تفعل فعل هذا الأعرابي الذي جاء إلى مسجد رسول الله، إلى مسجد رسول الله، قيل إنه البائل الذي بال في المسجد فناره الناس ومنعهم النبي من نهره وعلمه، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كذا قال، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، أو حجرت واسعا، ضيقت رحمة الله سبحانه وتعالى عليك. يعني تسأل الله أن يرحمك أنت ومحمد فقط. قال لقد حجرت واسعا، والشيء بشيء يذكر. فكان من جماعات التكفير شخصان يطوفان من الخوارج يكفرون الناس كلهم، فواحد منهم سمع الإمام يصلي ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فقال واحد منهما للآخر الجنة التي عرضها السماوات والأرض لي ولك فقط؟ قال نعم. قال إذن خذها أنت وحدك، إذا كانت هكذا فخذها أنت وحدك، فلا تحجر رحمة الله، لا تحجر أبدا وتضيق رحمة الله. أنا إذا قلت في دعوتي يا رب في غياب أخي محمود وفقني ووفق أخي محمود، أنا استفدت أيضا قبل استفادته، لأن عند رأسي ملك موجود يقول لي آمين ولك بمثل. فإذا عممت كما عمم الأنبياء، نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فهو يستفيد نفسه إذا دعا للمسلمين بظهر الغيب، ملك يؤمن على دعائه، ملك يؤمن على دعائه ويقول له آمين آمين ولك بمثل. فاحرص على أن تدعو للناس مع دعوتك لنفسك، كما قال أهل الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا تدعو بدعاء الدنيا فقط، بل ادعو بدعاء الآخرة، فإن الله قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أيها الإخوة، لا تمل أبدا من دعاء الله في الصغير وفي الكبير على السواء، في الشيء الذي تكاد أن تحتقره، إذا دخلت في يدك شوكة يا رب أخرجها من يدي، يا رب اصرفها عني، الكبير والصغير اسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل الله سبحانه وتعالى إياه. أحيانا إذا عظم شأن الدعوة استقبلت القبلة، استقبلت القبلة وتوجهت إليها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى صلوات الاستسقاء. أيقنوا أيها الإخوة أن الله سبحانه يجيب دعاءكم إذا استوفيتم شرائط الدعاء. ولكن صورة الاستجابة أنت قد تجهلها، قد لا تعلمها. فإذا أنا قلت يا رب وسع علي وارزقني، وسع علي وارزقني، وسع علي وارزقني، واجتهدت وطعامي حلال وشرابي حلال ولبسي حلال، ممكن يستجاب لك وأنت لا تشعر. كنت ستصاب بحادث الله سلمك منه فغنمت، وفرت عليك أموالك، ابنك كان سيمرض صرف الله عنه المرض فاستجيبت دعوتك وأنت لا تشعر، أو تدخر لك الإجابة إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، أي دعوة عامة، دعوة عامة مستجابة. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولقد خير النبي بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، اختار الشفاعة. ونبي الله نوح عليه السلام إذا أتاه الناس يوم القيامة يستشفعون به لفصل الخطاب أو للفصل بين العباد، يقول نفسي نفسي قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، لكن الرسول ادخر الدعوة. فممكن تدعو ويتأخر الجواب إلى يوم القيامة، لكنك على أي حال تثاب. ولا تستعظم شيئا على الله، ادعو الله بما يقرك الشرع عليه، بمعالي الأمور، فإن الله لا يعظم عليه شيء. ادعو الله بالفردوس الذي هو أسمى المقامات وأعلى المقامات. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، أعلى الجنة، أوسط الجنة، منه تفجر أنهار الجنة، فوقه عرش الرحمن، ادعو الله بخيري الدنيا والآخرة، ادعو الله بخيري الدنيا والآخرة، ولا تظن أن شيئا يعظم على الله، لكن لا تجهل في دعائك كشخص يقول مثلا اللهم اجعلني أطير في الهواء، فهذا خلاف ما جبل عليه ابن آدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مما سبق يتبين عظيم شأن الدعاء، فأكثروا منه واستكثروا منه، وكما كان النبي يفعل وكما استفيد من شأن النبي وفعله أن نتوسل إلى الله بأمور بين يدي الدعاء، منها توسل أسماء الحسنى، توسل بسابق إحسانه إلينا، توسل بأعمالنا الصالحة، تتوسل بأعمالك الصالحة، كما توسل الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة، توسل أحدهم بتعففه عن المال الحرام، والآخر بتعففه عن الفاحشة مع بنت عمه، والثالث ببره بوالديه، ففرج الله سبحانه وتعالى عنه. فقل مثلا في دعائك: يا رب أنت تعلم إذا حصلت لك ورطة أو مشكلة، يا رب أنت تعلم أني ذهبت إلى يتيم في الليل وأعطيت هذه الأسرة مبلغا من المال لوجهك لا لوجه أحد سواك، يا رب ففرج عني. اذكر أعمالك الصالحة التي عملتها تبتغي بها وجه الله، لا تبتغي بها وجه أحد سواك، فتوسل إلى الله بها. وفي هذا الباب كما سلف إشارة إلى استجلاب دعاء الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو قوم فيقال: هل فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيستفتحون فيفتح لهم. ثم يغزو قوم فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيستفتحون فيفتح لهم. ثم يغزو قوم فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيستفتحون فيفتح لهم. فدعاء الصالحين مطلب، ودعاء الفقراء مطلب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لما رأى سعد أن لنفسي فضلا على غيره، قال له: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ في بعض الروايات: ولتحرر إلا بدعائهم واستغفارهم. فاحرص على هذا الباب من أبواب الخير، وإياك أن تدعو باللعن على أحد مهما كان، لا تعين أحدا باسمه، تدعو عليه باللعن حتى ولو كان كافرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على قوم: اللهم لعن فلانا وفلانا، نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء، لأن اللعن معناه الطرد من الرحمة. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قد تاب الله على بعضهم، على سهيل بن عمرو، على صفوان بن أمية، وأسلموا على أبي سفيان بن حرب وأسلم. فالدعاء باللعن لا تفعله، إن النبي قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولا تتكلف الدعاء، لا تجلس تفكر في السجع في الدعاء كما يقول: فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض، إلى غير ذلك من التكلف، إلا إذا جاء سهلا سامحا، كما كان النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. جاء عفويا سمحا سهلا فلا بأس به، أما أن تتكلف في الدعاء فلم يكن هذا من هدي الرسول ولذا فمن تعليم عبد الله بن عباس لبعض أصحابه كعكرمة وغيره: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب. عليك بالجوامع من الدعاء، دعوة ممكن تحمل في ثناياه مئات أو آلاف الأدعية، ولذلك كانت أكثر دعوة للنبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنات الدنيا تشمل كل شيء، تشمل الولد الصالح، الزوجة الصالحة، الرزق الحلال، العافية في البدن، الأمن في البيوت، سلامة القلب، تشمل كل شيء في الدنيا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة بالاتفاق، الجنة مع رضوان الله عز وجل. وأقول وبالله التوفيق، ودعاء الاستخارة يجدر التنويه عليه، فدعاء الاستخارة مشروع، ولكن لا يلزم أن ترى رؤيا بعد الاستخارة، إنما الاستخارة دعاء الأدعية. كما تقول: يا رب وفقني، أنت تقول: يا رب اختر لي الخير، يا رب اختر لي الخير. فدعاء الاستخارة مطلوب، ولكن لا يلزم أن ترى رؤيا في بعد صلاة الاستخارة، فلم يرد أي نص يفيد أنك سترى رؤيا. أحيانا الشخص منا يعزم في المسألة ولا يقول: يا رب ارزقني إن شئت أو اشفني إن شئت، بل يعزم في المسألة. إن النبي قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل رب اغفر لي إن شئت، رب ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. إخواني، وحتى تظنوا بربكم الحسنى، حتى تظنوا بربكم الحسنى وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، قد تكون الإجابة فيها ضرر عليك وأنت لا تشعر. فعلى سبيل المثال، قد يتقدم أحدكم للزواج بفتاة تعلق بها قلبه وأنسته كل شيء، لم يصبح يفكر إلا في هذه الزوجة، بالنهار يفكر فيها، بالليل يفكر فيها، إذا في الصباح يفكر، في السجود يقول: يا رب زوجني. يا أخي، قد تتزوجها وتجدها عقيما، قد تتزوجها وتخونك في الفراش، قد تتزوجها وتجدها صليطة اللسان عليك. فالله يعلم ونحن لا نعلم. كذلك فتاة من الفتيات قد تتعلق بشاب وطيلة وقتها: يا رب زوجني فلان، يا رب زوجني فلان. ما الذي أدراك؟ قد تنالي منه كل يوم ضربا، قد يحتقرك، قد يتزوج عليك بعد سنة، قد تأتي أمور، قد ترزق منه بطفل معاق. فالله يعلم ونحن لا نعلم. سيدنا سليمان عليه السلام كانت عنده 100 جارية وتسعة وتسعين جارية الجواري، والأنبياء أوتوا قوة في مسألة الجماع، فقال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل: فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، نصف إنسان بالطول أو بالعرض الله أعلم، يعني ما تلد ولد فقط له الجزء العلوي، ليس له أرجل، ليس له النصف السفلي. كيف تتمنى من الأصل، يتمنى الشخص من الأصل أنه لم يرزق بهذا الولد من الأصل، ولكن ابتلاء ابتلاك الله به لينظر هل تؤدي إليه حقا أو لا تؤدي إليه الحق. فأقول إن الله يعلم ونحن لا نعلم. قد يقول شخص: يا رب يسر لي السفر لأمريكا، فيها فلوس كثيرة وفيها جنسية وفيها وفيها. وقد يكون الذهاب إليك ضرر عظيم عليك في دينك، وربنا يمنعك منه حتى يسلم لك دينك، حتى تسلم لك دنياك، حتى تسلم لك آخرتك. أيقنوا أن الله يعلم ونحن لا نعلم. ندعو بالظاهر الطيب من غير اعتداء ولا جهل، ونسأل الله أن نكون راضين بقضائه. ختاما اسألوا الله لأنفسكم ولبلادكم الإيمان والأمن والسلامة. اسألوا الله لبلادكم أن يحفظها من كل مكرون ومن كل سوء، فوالله لن تحفظ البلاد ولن يحفظ العباد إلا بحفظ الله. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كذا قال في كتابه الكريم. لا تظن أن أمنا ولا شرطة ولا جيش ولا أحد يحفظ لكم الأمن، الذي يحفظه هو الله. اسألوه دائما وأبدا أن يحفظكم وأن يسلمكم وأن يهب المسيئين منكم للمحسنين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلدة وأن تحفظ أهلها وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين، وأن تتمم علينا بالإيمان وبالأمن في الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. يقول السائل في هل الدعاء عين المسألة فيه تعدد في الدعاء؟ نعم. هل الدعاء بعين المسألة فيه تعدد في الدعاء؟ وهل من الأفضل أن نلتزم بأدعية الواردة في السنة الصحيحة؟ وما مدى صحة الحديث الضالي من شغله ذكري عن مسألة الفقرة الأولى من السؤال لفضل الشيخ محمود؟ الفقرة الأولى من السؤال. نعم. الفقرة الأولى هل الدعاء بعين المسألة؟ هل يعني أنا فهمت بعين المسألة، يعني أقول مثلا، أقول ماذا مثلا؟ يعني المسألة بعينها، يعني مثلا أنا أريد أن أنجح، أو أقول مثلا نجحني يا رب أنجح. لا بأس بذلك، ليس فيه تعدي، لأن إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. فإذا قلت يا رب ارزقني الولد الصالح، يا رب ارزقني الزوجة الصالحة، ليس فيه تعد أبدا، بل هذا موافق للسنة، والله أعلم. ومن مدى صحة الحديث الطاهر من شغله ذكري عن المسألة؟ الحديث الذي فيه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين حديث ضعيف، ومعناه مستنكر أيضا، لأن النبي كان يذكر ويدعو، يذكر ويدعو عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. تفضل. السؤال الثاني، هل الجهاد في سوريا هل كان فرض عين علينا؟ وهل يجوز أن أذهب ووالدي غير راضيين عن ذهاب الجهاد هنا؟ ليس بفرض عين على المسلمين هنا، ولا يجوز لك إذا لم يكن فرض عين أن تذهب بغير إذن الوالدين. وقد جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. فقال عليه الصلاة والسلام ألك أم أو والدان؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وللتأكيد على هذا الأصل، فإن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فجاء الجهاد بعد بر الوالدين في البخاري ومسلم، والله أعلم. هذه المسألة فيها أكثر من وجه لأهل العلم، ووجه قوي من وجوههم أن الابن المتزوج إذا كان في معيشة منفصلة عن والده وكان من المصارف الثمانية للزكاة جاز إعطاؤه، لأن الوالد ليس بملزم بالإنفاق عليه في هذه الحال. وإلى متى تنتهي نفقة الوالد على ولده؟ قال الجمهور من العلماء: تنتهي ببلوغ الولد الحلم، والبنت بعقد نكاحها، ومن العلماء من قال تنتهي باستغنائه. أما إذا تزوج قد استغنى، فلذا جوز عدد من أهل العلم إعطاء الزكاة له إذا كان من المصارف الثمانية. وبالله التوفيق. هذا السؤال عفوا، ليس هناك شيء اسمه غير مقدر المسؤولية في المصارف. لا بد أن يوصف حاله، أن يوصف حاله إذا كان فقيرا أو مسكينا أو مدينا في حق، لأن المدين ليس كل مدين يعطى من زكاة المال. فإذا ذهب شخص واشترى سيارة مرسيدس مثلا فأصبح مدينا بمئة ألف أو مئتين ألف، لا يعد مصرفا من مصارف الزكاة، فالدين يلزم أن يكون بحق. فقول السائل الأخ السائل الكريم غير مقدر المسؤولية ليس توصيفا شرعيا، إنما ينظر إلى السؤال من وجه آخر: هل هو فقير أو ليس بفقير؟ فقير يعطى، هب أنه فقير لكنه سفيه لا يحسن التصرف، فهل يجوز أن أعطي ابنتي مالا ليس لها في الأصل، إنما هو للأسرة هنالك ولكنها التي ستدير الأمر لسفاهة الزوج، فهذا جائز؟ نعم. وياك. يقول السائل: يقول الله تعالى: إن أعجبكم كثرة الآية. نعم. يعني يقول الله تعالى: إن أعجبكم كثرة. لا مش كده، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتها. نعم. فما النصيحة التي توجهها إلى الدعاء إلى الله حتى ينجو من هذا البلاء أو هذا الداء ومن الفظاظة والغلظة والتعامل بجفاء مع أصحاب الحوادث؟ لا أجد شيئا أذكر به أفضل من كتاب الله وأفضل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعموما في كتاب الله وأولى به الدعاة إلى الله أن يمتثلوا وأن يمهلوا النظر في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. وقل أن تجد شخصا يأتيه سائل أو جاهل فيستغفر له ويسأل الله له المغفرة، فهذا خلق كريم. فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم النهي في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، نهي عام، ليس السائل عن المال فقط، إنما السائل عن العلم، السائل عن المال، السائل عن الطريق الذي ضل الطريق، السائل المستنصح الذي يستنصحك في أي مسألة. فذل المسألة حمله على المجيء لك. إذا كان فقيرا، ذل الفقر هو الذي حمله على أن يمد يده إليك. إذا كان جاهلا، ذل الجهل حمله على أن يأتي يستفتيك. فكن رحيما واحمد الله إذ جعل يدك العليا وجعلك المعطاء وجعلك المعلم بدلا من أن تكون جاهلا. ولنحرص جميعا دعاة أو مدعوين على طاعة الله والاستقامة على أمره وعلى شكر نعمه وامتثال أمره، فإن الخلاف شر ولا يليق أبدا بدعاة إلى الله أن ينال بعضهم من بعض فيتسببوا في فتنة أقوام، يتسببوا في فتنة أقوام. إن الشخص كلما حمل علما كانت المسؤولية عليه أمام الله أعظم، وكانت تصرفاته عليها حساب أشد من غيره من الجهلة. فكما أن الله أكرم العلماء وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كذلك العقوبة تكون عليهم أشد إذا تسببوا في نكسة الناس. قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فإذا كان ثم شخص ينظر إلى هؤلاء الطيبين الملتحين أصحاب الثياب البيضاء على أنهم أسوة، فيفاجأ أن أحدهم يطعن في الآخر ويغتاب الآخر، سينتكس ويرجع إلى الوراء. من الذي يتحمل إثم انتكاسته؟ إن هؤلاء الذين تسببوا له في هذه النكسة، سواء بسوء خلق أو بأكل ماله أو بغشه أو بطعن بعضهم في بعض أمام عينيه، فكان لزاما أن نكون أسوة حسنة لأهل الإسلام، لا نكن كاليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وعلى قدر ما في قلبك من خير وحب للمسلمين على قدر إثابة الله سبحانه وتعالى لك، والله أعلم. جزاك الله خيرا وإياكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتنا فيه، وأنا كذلك، ويعلم الله يا شيخ محمود أنت وإخواني المشايخ الشيخ صمصر وإخواني، والله أهل بورسعيد والله لهم في القلب منزلة عظيمة، والحمد لله من فضل الله عليكم لا نكاد نذهب إلى بلدة من البلاد ونرى كثرة المتبعين لسنة الرسول والمحبين للخير كأهل هذه البلدة، والله من غير مجاملة. وإن كان هناك في كل بلدة فيها ما فيها، لكن نسأل الله أن يجعل السواد الأعظم أهل خير وأهل صلاح وأن لا يشقى بهم جلساؤهم، اللهم آمين. يقول: أود أن أسأل فضيلة ما هو السبيل إلى تزكية المرء نفسه، وكيف يعقد الإنسان التقوى، وكيف نصير العبد في زيادة؟ هذا سؤال على جوابه القرآن والسنة، ففيهما كل خير، لكن كعلاج سريع أمسك عليك لسانك وأكثر من ذكر الله وأحبب الخير للمؤمنين، كعلاج سريع أمسك اللسان لا تنهكه في غير ذكر الله، وأكثر من الاستغفار وحب الخير لأهل الإيمان، وبإذن الله مفتاح خير عظيم كتاب الله وسنة رسول الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لبس الحرير التكفيرات زعما أنها وهذا يجوز لي أن أقصر العلاج بقصد التهديد لنا. أما السؤال الأخير والجواب كما يقول العلماء من باب اللف والنشر، يعني الذي ذكر أخيرا لف أخيرا يفك أولا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أقول عن تقصير اللحي الذي ورد من فعل الصحابة أنهم كانوا يقبضون عليها ويأخذون ما زاد على القبضة، هذا الوارد جوز بعض أهل العلم إضافة إلى ذلك أخذ الشاذ المتطاير، يعني اللحية كلها نزلة وفي شعرات شاذة صعد الأعلى، كلما أتيت بالمشط ما وافقتك يجوز قصها في مثل هذه الحال. أما عن السؤال الأول، الحديدة التي تلبس في اليد والتي تم بسببها نصب من شركة الكيونت أهل النصب الذين نصبوا على العباد وأكلوا أموالهم بالباطل، فكان يبيعونها $1,000 والسلسلة $3,000 والمشتري لا يشتريها من أجل هذا، إنما يشتريها كي يورط ناسا آخرين. فأيضا ولقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سألت إخواني أهل الطب المتخصصين في ذلك، سألت وأسمي الدكتور حازم النجدي وفقه الله، وكان أستاذ العظام في كلية الطب المنصورة ورئيس قسم العظام في حقبة زمنية في جامعة المنصورة، سميت لأني استأذنت في تسميته، فأفادني أن لا صلة له أبدا بأي نوع من أنواع الشفاء المزعوم. وعلى إثره سألت عدة أساتذة في تخصصات متنوعة، الكل يقول هذا دجل ولا صلة له أبدا بشفاء ونحو ذلك. فلذلك أخشى على إخواني الذين يلبسونها أن يكونوا أخذوها من معتقدات هندية أو من معتقدات شركية في بلاد الشرك وهم لا يشعرون، كما كانت الحلقة في زمن رسول الله وكانوا يتخذونها لدفع الوهنة، والله أعلم. بشيء من التفصيل قلوا مستعينا بالله ولزاما أن أفصل حتى أؤدي الأمانة في هذا الباب، والله المستعان. هناك دليلان استدل بهما على المنع، منع صبغ الرجال الشعر باللون الأسود. الدليل الأول هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة عام الفتح والد أبي بكر الصديق، وكان تقريبا في الثمانينات، لأن أبو بكر في عام الفتح كان تقريبا 60 أو 59، أبوه يعني سيكون يعني مو شيخ كبير، رأى رأسه كالثغامة من شدة البياض، فقال الثغامة السحابة البيضاء، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فهنا مأخذان على الاستدلال بهذا الحديث. المأخذ الأول مأخذ فقهي والثاني حديثي. الحديث أن من أهل العلم عدد كبير ضعف زيادة وجنبوه السواد، قال هي زيادة لا تصح، تفرد بها بعض الرواة من بين سائر الرواة، وابن جريج أحد رجال الإسناد كان يصبغ بالسواد. فالمأخذ الأول مأخذ حديثي منصب على هذه زيادة وثبوتها. المأخذ الثاني الفقهي، قال بعض أهل العلم إن هذا النهي كان لمثل حال أبي قحافة، فالرجل الكبير الطاعن في السن، الطاعن في السن إذا صبغ شعره باللون الأسود أصبح مجالا للاستهزاء السخرية منه، كالمرأة العجوز مثلا، إذا وجدتم عجوزا في بلادكم اشترت جيبة وبلوزة فيها ورد أحمر وأخضر وأصفر ستكون أضحوكا. فهذان المأخذان على هذا الحديث. المانعون من الصبغ بالسواد قالوا زيادة تثبت والنهي عام. المجوزون غمزوا بالغمزين اللذين ذكرتهم. الحديث الثاني نفس الإشكال إلا أنه خف وطأ، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل، حواصل كحواصل الطير، يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. المأخذان أيضا فقهي وحديثي. السند فيه رجل يقال له رجل اختلف في توثيق، طار اسمه من رأس الآن، اختلف في توثيق في بهذا الاسم رجلان أحدهما كذاب والآخر ثقة، ما أدري عمرو بن خالد أو غيره، عبد الكريم عفوا، هل هو عبد الكريم ابن أبي المخارق الكذاب أو عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة؟ في بعض النسخ منصوص وأكثر النسخ على أنه الثقة، لكن ابن الجوزي عده في الموضوعات معتبرا أن عبد الكريم هو الكذاب، لكن أكثر الأسانيد فيها أنه الثقة، لكن جاء اتجاه آخر. حاصله أن النبي قال لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد، قالوا ليست العلة في دخولهم النار وحرمانهم من الجنة الصبغ بالسواد، إنما هذه أوصافهم، كما قال النبي في شأن الخوارج سيماهم التحليق أي حلق الرؤوس، ليس حلق الرأس هو سبب دخولهم النار إنما هي علامات. فهذان الاستدلالان في الباب. والمجوزون قالوا إن الحسن والحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص كانوا يصبغون بالسواد، وكان عقبة يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني كلما سودناها بعد يوم ظهر العيب فينا أنه يعني لبتت فظهر البياض. فالمانعون احتجوا بالحديثين، والمجوزون وجهوا بالتوجيهات التي ذكرت. فاحتياطا اترك الصبغ بالسواد من أصله، احتياطا اتركه من الأصل. أما النساء فقد نشئن في الحلية فلا مانع لها من أن تصبغ، لكن لا تدلس به على خاطب ولا تتبرج به لأجانب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بارك الله فيكم، مساجدنا التي بها مشايخنا دعاء ولو اجتمعنا تشكو إلى ربنا من زهد الزائرين في المجالس المباركة لمشايخنا في المصائب، مع أننا مع العلم أنه يجلس معنا الآن إخوة الكثر كانوا يحرصون على هذه المجالس ثم تلقوا فجزة الله خيرا. وجزاك الله مثله، هم إن شاء الله أهل لأن يعمروا مساجد الله، لأن الغفلة عن فضيلة عمران المساجد هي التي أورثتهم التخلف عن المساجد. إذا علم الشخص أن كل خطوة يخطوها إلى المسجد تحط خطيئة وترفع درجة لبادر، إذا علم أنه بوجوده في المسجد تصلي عليه الملائكة أن أنت الآن منذ أن جلست من المغرب بفضل الله وبإذنه كما في الحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هكذا تقول الملائكة منذ أن صليت المغرب إلى الآن، وملك يستغفر لك، بل ملائكة تستغفر لك ومكتوب لك، وأنت تنتظر الصلاة أجر الصلاة، والمرء في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. إضافة إلى ذلك قد أكون مسرفا على نفسي وبإتياني إلى المسجد هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أغنم سلاما على أحد المصلين ترتفع درجاتي 30 حسنة إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا عن ذلك كله فربنا يكرم أهل المساجد وتتنزل الخيرات على المسلمين في المساجد. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، زكريا نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، كذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إخواني يظنون أن الانشغال بالتجارات الزائد سبب في سعة الرزق، قد تخسر يا أخي، ممكن تعطي المسجد حقا لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا لأهلك عليك حقا، فسدد وقارب وأنتم بإذن الله آل للسداد والمقاربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. يقول عليك كثيرا ولم أكثر عن تلك الأيمان، وأنا أتذكر عدد المرات التي حدثت. إذا كانت منعقدة انعقد عليها القلب فلا يمكن إلا أن تقدرها تقديرا بالتقريب، وزود بعض الشيء من ناحيتك في الكفارات، أطعم ما استطعت من المساكين، صم ما استطعت من الأيام، والله بعد اكتفي. طيب لك أربع أسئلة بس عشان مشقة على الناس بس. والله أن الله بارك الله فيك. وإياكم وعليه نعمة الله وتبارك وتعالى.